لا ندري بدون مطرح انت مفروش عشان ما يكون وجه في وشي وبمزه يا رب العالمين. Oh. الله يرحمه. Yeah. من اساس من عمنا وعدنا عليه Oh, الاول ثالث الاول يوم نطوي السماء. طب ونام تجري بخاطر يا شيخ وتعيد كده مش بيجري اقعد بقى بس عشان خاطر عشان شيخ خدنا من اول السمع. عايزين تسمعوا يبقى عندك خشوع للسمع خشوع للسمع عشان تعرف الصوت والآية المعنى بتاع الآية مع الصوت. ربنا يجعلك ممدوح عند ربنا سبحانه وتعالى وإذا قرأ القرآن واستمع Hey, what?